يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم